لابد تأخر. شوف أبو ليلى عم يطلع فيك، ما بعرف في شيء بينك وبينه. والله الشيخ بينه وبين أبو عبد الله. والله شيخنا في بعض الأسئلة إن شاء الله يعني بس تكون يعني مضبوط ومضبوط، ما في حد على الشبابيك ولا يجلسوا هنا على رواك. متى خلصت الحج؟ يلا يعني بعد هذا السؤال.